أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل نصلي في مسجد في قبلته قبور ويفصل بيننا بين المسجد وبين القبور ممر صغير بعرض مترين؟ نعم هذا لا بأس، الصلاة صحيحة إن شاء الله ولا إشكال، لأنه أولا يفصل بينكم وبينها، بينكم وبين المقابر هذا الممر، ثم الجدار جدار المسجد، فلا حرج إن شاء الله من الصلاة في هذا المكان، والصلاة صحيحة ولا إشكال فيها إن شاء الله. نعم. يقول: ومسجد آخر يوجد فيه قبر لكنه في الخلف، ومسجد ثالث يوجد القبر في حوش المسجد الخلفي، فهل يجوز الصلاة في هذه المساجد؟ نعم الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة بشرط لا يكون القبر في قبلة المسجد، يعني داخل المسجد في قبلة المسجد. ولكن أيضا فصل بعض أهل العلم فقالوا: فرق بين أن يبنى المسجد على القبر أو يدخل القبر إلى المسجد وقد بني. فقال بعض أهل العلم: إن كان المسجد قد بني على القبر فالصلاة لا تصح بالمسجد، لأن النهي صريح والسنة دلت على تحريم بناء المساجد على القبور. أما إن كان القبر هو الذي أدخل المسجد والمسجد قد بني من قبل، قالوا الصلاة صحيحة لكن لا يكون القبر في جهة القبلة. نعم. يعني في مثل هذه الحالة يا شيخنا ما نقول إذا كان القبر حديث ينبش ويخرج؟ يعني إذا قلنا أن إذا كان القبر قديما وبني عليه المسجد فيهدم المسجد، أليس من باب أولى إذا أدخل القبر أن ينبش ويخرج إلى المقابر؟ نعم بلى، لكن بشرط ألا يتوقف على ذلك مفسدة عظيمة، إذا لم يتوقف هذه مفسدة عظيمة فينبش وينقل إلى مقابر المسلمين، وهذا هو الطريق الصحيح. لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة عظيمة، سفك دماء أو انتهاك أعراض أو أخذ أموال أو ما شابه ذلك، فهذا الأمر يراعى. هذا يعني القاعدة عندنا في الإسلام أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا أمر. وثانيا من القواعد أيضا إذا تعارضت مفسدتان فيرتكب أخف المفسدتين ضررا، يرتكب أخف المفسدتين ضرر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: شيخنا أحبكم في الله، أنا أعاني من مرض وسواس، وهذا الوسواس يأتيني كأن ستزول النعم ويحصل مكروه، فأطلب منكم أولا الدعاء وثانيا بماذا تنصحني؟ فأقول: أحببك الله يا أخانا فيما أحببتنا فيه، والتحاب بين المسلمين عبادة، والذي يحدد كونه عبادة النية، فإذا كان التحاب حصل لأجل الإسلام والأخوة في الإسلام فهذا أمر يعني مطلوب وهو عبادة، ولا يبين هذا إلا النية، إنما الأعمال بالنيات. وثانيا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي أخانا مما وقع به، وأن يجعل ما أصابه تكفيرا لسيئاته ورفعا لدرجاته، وأن يجمع له بين الأجر والعافية. وثالثا أقول يا أخي الكريم، الوصية لك أن تكون شخصيتك وإيمانك أقوى من النفس الأمارة بالسوء وأقوى من الشيطان الذي لا يريد خيرا للإنسان. فالذي أصيب بمثل هذه الأمور هو طبيب نفسه، لا يعالجه طبيب، هو طبيب نفسه، يقوي شخصيته ويقوي ثقته بالله ويعتمد على الله ويعمل الحكم الذي يراه مشروع بالدليل، ثم بعد ذلك لا ينزل على رغبة الوسوسة. إذا استمر على هذا الأمر أيام فإن الشيطان سييأس ويتخلف عنه إن شاء الله ويذهب عنه ما كان به. فأنا أوصيك أنك تقوي شخصيتك وتقوي إيمانك ولا تنزل على رغبة الوسوسة، بأي حال من الأحوال أبدا. إذا وجدت الوسوسة وكنت في غير الصلاة القرآن عليك بالقرآن واقرأ فسيذهب إن شاء الله ما بك، واستمر على هذا الأمر أيام قلائل وستجد الخير إن شاء الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قلتم بارك الله فيكم أن الالتفات يكون بالقلب، أليس في الرواية الثانية للحديث الثاني دليل على أن الالتفات بالجوارح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه هلك فإن كان ولا بد ففي التطوع، أليس هذا دليل على أن الالتفات هنا التفات الجوارح؟ لا، ما أعلم أن أحد من أهل العلم قال ذلك. المقصود التفات القلب، لأن التفات الجوارح، التفات بالرأس أو بالرقبة أو بالوجه، هذا لا يبطل الصلاة، خصوصا إذا وجد أمر يقتضي ذلك لا يبطل الصلاة. والذي يبطل الصلاة هو الالتفات بالقلب، هذا هو الذي يبطل الصلاة، والصلاة أمرها مهم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عندي مريضة وأتوجه إلى الله عز وجل ثم إلى جميع المصلين بالدعاء لابنتي أختي بالشفاء، فإنها طريحة الفراش، فأرجو منكم يا شيخنا بارك الله فيكم أن تدعوا لها بالشفاء العاجل ولجميع مرضى المسلمين وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل لها بالشفاء عاجلا غير آجل، ولجميع مرضى المسلمين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ويا إخوان، المرض لا يدل على عدم خير في الإنسان، وإنما قد يكون هذا المرض خير له، لما ورد في الحديث القدسي. الحديث القدسي يقول في الحديث نعم يقول في الحديث القدسي: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. والمرض وقع بكثير من الصالحين من السلف، ووقع بالأنبياء، فلا يدل على أن هذا الإنسان أنه فيه شر أو ليس فيه خير. بل المرأة التي كانت تصرع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: إذن أصبر، لكن يا رسول الله ادعو الله لي إذا أصبت بالصرع ألا أتكشف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك، فكانت إذا صرعت لا ينكشف منها قدم ولا غيره، وهذا أمر عظيم. فعلى كل حال نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى القادر على كل شيء أن يشفي الأخت السائلة وابنته، يشفيها شفاء عاجل غير عاجل، وأن يجمع لها بين الأجر والعافية، يشفي جميع مرضى المسلمين. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: منعونا يا شيخنا أن ندعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووالله نحن ندعو الله. ماذا يقول؟ عيد السؤال. يقول: منعونا أن ندعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووالله نحن ندعو الله. يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، إذا كنت تدعو الله لا تدعوه عند القبر، ادعو الله عز وجل في أي مكان كنت، لأن الدعاء عند القبور أو الصلاة عند القبور أمر يعني يفضي إلى الشرك، لأن الدعاء عند القبور والصلاة عند القبور أمر منهي عنه، وعلة النهي أن ذلك يفضي إلى الشرك، وسد الذرائع في شريعتنا أمر مطلوب، سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك مطلوب. فأنت لماذا أنت تدعو عند القبر؟ أنت ما ذهبت إلى القبر وتدعو عنده إلا في نفسك شك أن الله عز وجل لا يجيب الدعاء إلا عند القبر. فهذا يا إخوان لا يجوز. صححوا التوحيد يا إخوان، يا إخوان، يا مسلمون، صححوا الفقه الأكبر التوحيد، لا يكون فيه شرك ولا شائبة شرك ولا دخل، فإنه إذا وجد فيه شيء من ذلك فلا ينظر في يعني بقية الأعمال، لا ينظر في باقي الأعمال، لأن التوحيد والعقيدة صار فيها دخل وإشكال. انتبهوا لهذا الأمر. ولهذا تجدون أن جميع الأنبياء الذين أوحي إليهم وأمروا بالرسالة، وعددهم في القرآن كم؟ 25 نبي، كلهم يدعون إلى تحقيق التوحيد. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم الأنبياء جميعا. فتحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك أمر مطلوب دل عليه القرآن والسنة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم الشركات المنتهية بالتمليك؟ شركات تبيع أشياء أو تؤجرها وتنتهي بالتمليك، مع أن العلم أن السداد، مع العلم أن السداد عند الشركة. هذا غير مفهوم. يعني هو يشتري يأخذ شيء مؤجر وينتهي بالتمليك، يدفع كل شهر أقساط وينتهي بالتمليك. هذه المسألة بحثها طلاب العلم المعاصرون واختلفوا في مشروعيتها، فالأغلب أكثرهم يقولون بعدم الجواز. لماذا؟ لأنها يترتب عليها مفاسد، يترتب عليها مفاسد ويترتب عليها محاذير تمنع من مشروعية هذا الأمر أو من جواز هذا الأمر. وقل أظن اثنان أو يعني قريبا من هذا أجازوا، لكن بشرط ألا يشترط عند عقد الإجارة أنه يعني أنه يبيع عليه هذه السلعة أو عليه هذا المركوب يبيعه عليه إذا انتهت مدة الإجارة. على كل حال مسألة مختلف فيها، وتركها أولى وأسلم للذمة لوجود المفاسد المترتبة على هذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الأرض التي وهبت لزوجة دون الأخرى والوالد توفاه الله، حيث أن هذه التي وهبت لها الأرض قامت به في حال مرضه حتى توفاه الله، يبدو أن الهبة صارت في وقت مرض الموت يا شيخنا. لا، هذه لا تخلو من أحد أمرين: إذا كان أراد حرمان الأخرى من الميراث فهذا الهبة لا تنفذ باطلة، إذا أراد حرمانها من الميراث. أما إذا ما أراد حرمانها من الميراث وإنما أراد نفع من وهبت لها فلا ينفذ من الهبة إلا الثلث فقط، لا ينفذ من الهبة إلا الثلث فقط، لأن الإنسان إذا أوصى في مرض الموت لا ينفذ من وصيته إلا الثلث، لأن الثلث يملكه بعد موته، يجوز أن يوصي به في حياته وينفذ بعد الموت ثلث المال، فلا ينفذ منها إلا الثلث، يعني حكم الوصية، حكم الهبة هنا حكم الوصية. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أثناء الطواف فقدت الوضوء فماذا أفعل؟ هل أبدأ من جديد أم أبني على ما مضى؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الأحوط لك أن تبدأ من جديد إذا لم يكن فيه مشقة عظيمة، الأحوط أنك تبدأ من جديد، وإذا كان فيه مشقة ابدأ من المكان الذي كنت عليه. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل نفسه: ما هي الأدعية التي تستحب في أثناء الطواف؟ ما في أدعية يعني خاصة، ما أعلم في أدعية خاصة، ادعوا بما يتيسر لك من الأدعية المشروعة التي وردت بها النصوص الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل إذا طنطن الجوال بالموسيقى وأنا داخل الصلاة هل هذا يذهب الخشوع؟ أنا أقول للسائل استفتي نفسك، استفتي نفسك هل يذهب الخشوع أو لا يذهب الخشوع. نعم ولا شك أن الخشوع يذهب، لأن يعني حركة الجوال أو موسيقى الجوال غيرت مزاج المصلي، فيذهب الخشوع ولا شك. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.